اسمر يا كحيل العين يا بابا ضريب قوامك زين يا بابا اسمر يا كحيل العين يا بابا ضريب قوامك زين يا بابا اسمر يا كحيل العين يا بابا ضريب قوامك زين يا بابا بعيونك هلا يا بابا بشبين الحلا يا بابا بالورد على الخدين يا بابا بعيونك هلا يا بابا بشبين الحلا يا بابا بالورد على الخدين يا بابا يا كحيل العين يا بابا ضريب قوامك زين يا بابا يا كحيل العين يا بابا ضريب قوامك بعيونك هلا يا بابا بشبين الحلا يا بابا بالورد على الخدين يا بابا بعيونك هلا يا بابا بشبين الحلا يا بابا بالورد على الخدين يا بابا نلاقيك يا بابا يا هلا ومرحبا بك بقلوب تناجيك يا هلا ومرحبا بك جايين نلاقيك يا بابا يا هلا ومرحبا بك بقلوب تناجيك يا بابا يا هلا ومرحبا بك اوف يا باي يا باي يا باي يا باي اوف يا باي يا باي يا باي يا باي غابت عن بالنا هتطلع تقبلنا وانترد رحالنا لو طال غيابك ما غابت عن بالنا هتطلع تقبلنا وانترد رحالنا لو طال غيابك برجوعك لنا يا بابا بيعود الهنا يا بابا باللي جامونا القلبين يا بابا برجوعك لنا يا بابا بيعود الهنا يا بابا باللي جامونا القلبين يا بابا يا كحيل العين يا بابا ضريب قوامك زين يا بابا يا كحيل العين يا بابا ضريب قوامك بعيونك هلا يا بابا بجبين الحلا يا بابا بالورد على الخدين يا بابا بعيونك هلا يا بابا بجبين الحلا يا بابا بالورد على الخدين يا بابا كحلت عيونك يا ولفي وسحرها الفتى يا جرت وراك المها والريم عشقاني وصارت طيور الربا تغني لها الحيان ترقص عليها حواري الأنس والجاني يا ظريف الطول يا بها يا هلا ومرحبا بك والطرف المكحول يا بها يا هلا مرحبا بك يا ظريف الطول يا بها يا هلا ومرحبا بك والطرف المكحول يا بها يا هلا ومرحبا بك اوف يا باي يا باي يا باي يا باي اوف يا باي يا باي يا باي يا باي يا حافظ هوانا من عشر الصبانة يا مقدر وفانا يا ميت هلابة يا حافظ هوانا من عشر الصبانة يا مقدر وفانا يا ميت هلابة يا حلو اللمع يا مروي الظلام القمر يابا حكينا بومر مشين يابا يا حلو الامان يابا يا مروي الظما يابا حكينا بومر مشين يابا يا كحيل العين يابا طريق قوامة مشين يابا يا كحيل العين يابا طريق قوامة مشين يابا بعيونك هلا يابا بشبين الحلا يابا بالورد على الخدين يابا بعيونك هلا يابا بشبين الحلا يابا بالورد على الخدين يابا